محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في النسب الأربع، وذكرنا أن النسبة بين المعنيين الكليين المتباينين أربع نسب. النسبة الأولى سيدنا هي نسبة التساوي. من قبيل ماذا نسبة التساوي؟ الإنسان والناظر عليكم السلام. ما نحتاج خلاص، أحسنتم معي. وقاعدتها كل وكل، فنقول كل إنسان ناظر وكل ناظر إنسان. لماذا سميت بنسبة التساوي؟ لأن ما ينطبق عليه الإنسان نفس ما ينطبق عليه الناظر والعكس. والنسبة الثانية شيخ مسلم نسبة العموم والخصوص المطلق، وقاعدتها كل مع بعض، تقول كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان هو إنسانون. لماذا سميت بالعموم والخصوص المطلق؟ لأننا نقول الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، والإنسان أخص مطلقا من الحيوان. وعندنا نسبة التباين، وقاعدتها ليس مع ليس، تقول ليس الإنسان بحجر وليس الحجر بإنسان. وسميت بنسبة التباين لأن ما ينطبق عليه الإنسان يغاير تماما ما ينطبق عليه الحجر. والنسبة الرابعة سيد علي نسبة العموم والخصوص من وجه، كالنسبة بين الظاهر والأبيض، والقاعدة بعض مع بعض، تقول بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائرون. من هو الذكي النبيه الذي يبين وجه تسمية النسبة بالعموم والخصوص من وجه؟ نعم سيد. نعم، أين الأعمية وأين الخصوصية؟ عموم وخصوص من وجه، هناك عموم وخصوص مطلق. نعم سيد. كيف يكون عموم؟ يبين يعني كيف كان هناك عموم؟ لا، عموم وشيء مشترك بين الأول والثاني. كيف يكون عموم؟ إذا كان مشتركا يكون أحدهما عام من الآخر. نعم زيد. الأبيض عام مطلقا من الطائر الأبيض. ماذا؟ الأبيض عام مطلقا من الطائر الأبيض. نعم. والخصوص أين؟ والخصوص أن الطائر الأبيض هو أخص مطلقا بالنسبة للأبيض أو بالنسبة للأبيض. أحسن. فالعموم والخصوص يعني كل مفهوم يكون فيه عموم وفيه خصوص، لكن من جهتين. مثلا مفهوم الأبيض يكون مفهوما عاما أعم من الطائر بلحاظ ماذا؟ التفت، بلحاظ أن مفهوم الأبيض ينطبق على الطائر الأبيض وعلى غيره فيكون أعم، وبلحاظ أنه يصدق وبلحاظ فيكون هنا أعم ويكون الطائر أخر. كذلك إذا جئنا إلى الطائر نقول الطائر يكون أعم لأنه ينطبق على الحمام الأبيض وعلى غيره وهو الغراب الأسود فيكون هنا أعم، ويكون الطائر الأبيض أخاف. إذا كل منهما فيه عموم وفيه خصوص، لكن من وجه، يعني من جهتين، من وجه يكون عاما ومن وجه يكون خاصا، ولذا سميت النسبة بين العموم والخصوص من وجه. الكلام وقف بنا عند بيان النسب بين نقيضي الكليين. النسبة الأولى التي تقدمت هي نسبة التساوي، وقلنا أن نسبة التساوي معناها الإنسان يساوي الناطق، فكل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان. الآن نريد أن نعرف ما النسبة بين نقيضي الإنسان والناطق. ما هو نقيض الإنسان؟ لا إنسان. وما هو نقيض ناطق؟ لا ناطق. ما النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق؟ نقول أيضا هي نسبة تساوي. فإذا كان الكليين بين عينيهما، قلنا العينيهما يعني النسبة الأصلية، بين عينيهما نسبة التساوي، يكون بين نقيضيهما كذلك نسبة التساوي. فكل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان، تكون النسبة كل لا إنسان هو لا ناطق وكل لا ناطق هو لا إنسان. فأفراد اللا إنسان هي نفس أفراد اللا ناطق. ما البرهان العلمي على ذلك؟ قلنا أن الشيخ المظفر اعتمد طريقة تسمى طريقة الاستقصاء، ومعنى طريقة الاستقصاء أن نستقصي جميع الاحتمالات ونبطلها ما عدا احتمال واحد يكون هو المتعين وهو الصحيح. فلذا نقول البرهان. سوف نأتي بثلاثة طرق لإثبات أن النسبة بين نقيضي المتساويين متساويان. الطريقة الأولى، نقول المفروض أن الإنسان يساوي الناطق، وهذا أمر لا خلاف فيه ومسلم أن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. المدعى ما هو الذي يدعي ويحتاج إلى البرهان؟ أن اللا إنسان يساوي اللا ناطق. هذا المدعى هو الذي يراد إثباته. ما الدليل على أن اللا إنسان يساوي اللا ناطق؟ نقول البرهان. لو لم يصدق اللا إنسان يساوي اللا ناطق، وبعبارة أخرى قل لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق نسبة تساوي، لكان بينها إحدى النسب الأربع المتبقية، وهي نسبة التباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. نقول لو لم يكن بين اللا إنسان واللا ناطق نسبة التساوي، لكان بينهما إحدى النسب المتبقية، وهي النسبة الأولى أن يكون اللا إنسان واللا ناطق بينهما عموم وخصوص مطلق. الاحتمال الثاني أن اللا إنسان واللا ناطق بينهما عموم وخصوص من وجه. والاحتمال الثالث أن اللا إنسان واللا ناطق بينهما نسبة تباين. إذا لم تكن النسبة هي نسبة التساوي، فلا يخلو الأمر إما أن يكون عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه أو نسبة التباين. التفت. وعلى جميع التقادير يصدق. التفت حال. هناك الشاهد بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه ونسبة التباين هناك جهة مشتركة. ما هي هذه الجهة المشتركة؟ أن أحد الكليين فيهما يصدق بدون الكلي الآخر. كيف؟ إذا جئنا إلى نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص المطلق من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان والحيوان. كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان إنسان. هنا نجد أن الإنسان والحيوان يصدق أحدهما بدون الآخر، فالحيوان يصدق على البقر بدون أن يصدق عليه الإنسان. إذا في العموم والخصوص المطلق يمكن أن يصدق أحدهما بدون الآخر، كما يصدق الحيوان على شيء دون أن يصدق عليه الإنسان. كذلك إذا جئنا إلى نسبة العموم والخصوص من وجه، فهنا في العموم والخصوص من وجه أيضا يصدق أحدهما بدون الآخر. فالطير والأبيض بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، إذ نقول بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر. هنا نجد أن الأبيض يصدق بدون الطائر، فالأبيض يصدق على القلم الأبيض وهو ليس بطائر. كذلك الطائر يصدق على الغراب الأسود لأنه طائر ولكنه ليس بأبيض. إذا نسبة العموم والخصوص من وجه يمكن أن يصدق أحدهما بدون الآخر. نسبة التباين كذلك يصدق أحدهما بدون الآخر. فإن الحجرات والإنسان بينهما نسبة تباين، ليس الإنسان بحجر وليس الحجر بإنسان. هنا نجد أن الإنسان يصدق على شيء لا يصدق عليه الحجر. الإنسان يصدق على محمد والحجر لا يصدق على محمد. إذا نجد أن نسبة العموم والخصوص المطلق معناها صدق أحد الكليين بدون الآخر، والعموم والخصوص من وجه أيضا يصدق أحد الكليين بدون الآخر، ونسبة التباين أيضا يصدق أحد الكليين بدون الآخر. إذا على هذه الاحتمالات الثلاثة نقول، وعلى جميع التقادير، أي تقادير؟ يعني أن تكون بينهما عموم وخصوص مطلق، أو بينهما عموم وخصوص من وجه، أو بينهما نسبة التباين، وعلى جميع التقادير يصدق لا إنسان بدون لا ناطق. لماذا؟ لأنه لا بد فيهما، لأنه في العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين يصدق أحدهما بدون الآخر. وأنتم الآن افترضتم أن النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق ليست نسبة تساوي، بل العموم والخصوص المطلق ومن وجه والتباين، وعلى جميع هذه التقادير كما قلنا يصدق أحدهما وهو الإنسان بدون اللا إلا ناطق. يعني عرفت من أين جاء هذا الشق؟ إذا يصدق اللا إنسان بدون الناطق. إذا صدق اللا إنسان بدون اللا ناطق، صدق اللا إنسان مع ناطق. هذه الفقرة من أين جاء؟ لأن اللا إنسان لا يخلو من احتمالين. اللا إنسان إما أن يصدق مع اللا ناطق أو يصدق مع ناطق، لأن اللا ناطق والناطق لأن اللا ناطق والناطق نقيضان، والنقيضان يستحيل ارتفاعهما. كما تقول الشيء إما أن يوجد وإما أن يعدم، فمن المستحيل أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، وهذا معنى استحالة ارتفاع النقيضين. هنا اللا إنسان لا يحلو حاله، اما ان يصدق مع اللاناطق وهو طرف العدم مثلا، او يصدق مع الناطق وهو طرف الوجود. ومن المستحيل ارتفاع العدم وارتفاع الوجود. فلا انسان اما ان يصدق مع اللاناطق او يصدق مع الناطق. فهنا ماذا قلنا؟ الا انسان يصدق بدون الله اللاناطق، يعني ارتفع الله. إذا ارتفع اللاناطق قطعا يصدق معا، لأنه من المستحيل أن اللا إنسان يرتفع عنه اللاناطق والناطق، لأن معناه ارتفاع نقيضين. فلهذا لا بد أن نقول صدق اللا إنسان مع الناطق، وإلا لو لم يصدق اللا إنسان مع الناطق معناه أن اللا إنسان يصدق بدون اللاناطق وبدون، وهذا معناه ارتفاع للنقيضين. فإذا ارتفع اللا ناطق عن اللا إنسان تعين ثبوت الناطق، لأنه يرتفع اللا ناطق والناطق عن الإنسان. فنقول صدق اللا إنسان مع ناطق. هنا الناطق، الناطق لا يخلو حاله، إما أن يصدق مع الإنسان أو يصدق مع اللا إنسان، لا يخلو، لأنه الإنسان واللا إنسان نقيضان، والناطق لا بد أن يصدق على أحدهما، إذ لا يمكن اجتماع نقيضين. هنا إذا كان الناطق صدق مع اللا إنسان، لاحظ الناطق مع اللا إنسان، تعين ارتفاع الإنسان. لماذا يتعين ارتفاع الإنسان؟ لأنه لا يستمع الوجود والعدم، لا يستمع اللا إنسان والإنسان مع الناطق. فنقول إذا صدق اللا إنسان مع الناطق كذب الإنسان مع الناطق. لماذا يكذب؟ لأن الناطق إذا صدق مع اللا إنسان قطعا يكذب مع الإنسان لاستحالة اجتماع نقيضين. هنا إذا كذب الإنسان مع الناطق، ما معنى هذا؟ معناه أنه خلف المفروض والأصل، أو قل خلف الأصل أصح من المفروض. الأصل أن الإنسان يصدق مع الناطق، وهذا أمر لا جدال فيه. بينما هنا توصلنا إلى أن الإنسان مع الناطق قضية كاذبة، مع أنها لا بد أن تصدق. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه لو كانت النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق عموم وخصوص مطلق، او عموم وخصوص من وجه، او تباين، لو كانت النسبة بينهما احدى النسب المتبقية، لوصلنا الى نتيجة تصطدم مع الاصل المتسالم على صحته. اذا فوصلنا الى نتيجة تناقض الاصل، وهذا منجم ان هذه النتيجة تكون خاطئة، وما تعتمد عليه يكون خاطئا. هي تعتمد على ان النسبة مطلق او من وجه او تباين، تكون هذه كلها خاطئة، واذا خطأت تعينت نسبة تساوي. نقول الانسان نسبته مع اللا ناطق نسبته تساوي، لأنه لو لم تكن نسبة التساوي لكانت النسبة العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين، ونصل إلى نتيجة خاطئة، فما تعتمد عليه النتيجة الخاطئة سيكون خاطئا، ويتعين أن تكون النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق نسبة التساوي. الكلام هو الكلام. معقول ان كان حتى لو افترضنا العين. نأتي بجميع الاحتمالات. يعني مو محدود. اذكر جميع الاحتمالات المذكورة. تذكر كل الاحتمالات الواردة. هذه الطريقة او البيان الاول للبرهان. الشيخ المبصر حول البرهان الى برهان بصيغة رياضية. قلنا نحن الاصل هو ان باء يساوي جيم، معناه ان الانسان يساوي الناطق. والذي ندعيه نحن ان اللا باء يساوي اللا جيم، يعني اللا انسان يساوي اللا اللا ناطق. ما هو البرهان؟ نقول لو لم يصدق لا باء يساوي لا جيم، يعني لا انسان يساوي لا ناطق، هذه قضيه غير سابقه، لصدق احدى المثل المتبقيه وهي ان لا باء اعم من لا جيم، ولا باء عموم وخصوص من وجه مع لا جيم، او لا باء يباين لا جيم. وهذا معنى لكانت النسب احدى النسب المتبقية، وهي نسبة العموم والخصوص المطلق، او نسبة العموم والخصوص من وجه، او نسبة التباين. وعلى جميع التقادير يصدق ماذا؟ يصدق لا باء بدون لا جيم، يعني يصدق احدهما بدون الاخر، لان العموم والخصوص المطلق يصدق الحيوان بدون الانسان، وفي العموم والخصوص من وجه يصدق الابيض بدون الطائر، وفي نسبة التباين يصدق الانسان بدون الحجر. اذا على جميع التقادير يصدق احدهما بدون الاخر. اذا كان لا باء صادق بدون لا جيم، اذا قطعا يصدق لا باء مع جيم لاستحالة ارتفاع نقيضين. لماذا؟ لان لا باء لا يخلو اما ان يصدق مع لا جيم او مع جيم. فاذا كان لا باء يصدق بدون لا جيم ارتفع لا جيم، اذا قطعا يكون صادقا مع جيم لاستحالة ارتفاع النقيضين، وهما اللا جيم والجيم، اللا انسان والانسان. اذا صدق لا باء مع جيم كذب ماذا؟ كذب باء مع جيم. لماذا؟ لاستحالة اجتماع نقيضين، لان جيم لا يخلو اما ان يكون جيم مع لا باء او مع باء. فاذا كان جيم مع لا باء اذا قطعا يكون جيم مع باء كاذب، فيكذب باء مع جيم وهو خلف الاصل. الاصل ما هو؟ ان باء صادق مع جيم. اذا على جميع النسب المتبقية العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين نصل الى نتيجة تتصادم مع الاصل. فنقول اذا هذه النسب كلها احتمالات باطلة لانها توصلنا الى نتيجة باطلة قطعا. فاذا بطلت النسب الثلاث العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين، تعينت النسبة الرابعة لأنها محصورة في أربع نسب وهي نسبة التساوي. واضح البرهان؟ نعم. لاحظ ماذا قال. قال النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان. فنقول واحد، نقيضا المتساويين متساويان أيضا، أي أنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن لا إنسان يساوي لا النافق. لاحظ معي، الإنسان يساوي النافق، هذه النسبة بين العينين، واللا إنسان يساوي اللا نافق، هذه النسبة بين النقيضين. وللبرهان على ذلك نقول: المفروض أن باء يساوي جيم، باء إشارة إلى الإنسان، جيم إشارة إلى النافق. والمدعى، وهذا المفروض هو الأصل المتسالم على صدقه، والمدعى أن لا باء يساوي لا جيم، يعني لا إنسان يساوي لا نافق. ما هو البرهان؟ لو لم يكن، يعني لو لم يصدق لا باء يساوي لا جيم، وبعبارة أخرى لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا نافق هي نسبة تساوي، لكان بينهما إحدى النسب الباقية. ما هي النسب الباقية؟ العموم والخصوص من وجه، والتباين والعموم والخصوص المطلق. وعلى جميع التقادير، أي تقادير؟ يعني على تقادير أن تكون النسبة بين اللا إنسان واللا نافق العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين، لا بد أن يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة. لماذا؟ لأنه واضح أن العموم والخصوص المطلق يصدق عند الكليين فيها بدون الآخر، وكذلك في العموم والخصوص من وجه، وكذلك في التباين. هنا لماذا قال في الجملة؟ التفت عندنا اصطلاح في العلوم، علم الأصول، علم المنطق، علم الفلسفة، تارة يعبر أن هذا يصدق بنحو يكون في الجملة، وأخرى أنه يصدق بنحو يكون بالجملة. فعندنا اصطلاحان: اصطلاح في الجملة واصطلاح بالجملة. ما الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ المراد بالجملة يعني بنحو العموم والكلية، والمراد في الجملة بنحو الجزئية. هذا نظير إذا تذهب مثلا، يقال مثلا شركة العلي لبيع المواد الغذائية بالجملة، يعني بالجملة يعني بالكميات، بنحو الكميات، وفي الجملة بنحو الجزئيات. مثلا تقول هكذا: الإنسان يصدق على النافق، هنا تقول بالجملة أو في الجملة؟ بالجملة، يعني كل إنسان يصدق عليه أنه نافق. أما إذا قلت هكذا: الإنسان يصدق على الحيوان، هنا تقول في الجملة أو بالجملة؟ هنا نقول في الجملة، بمعنى بعض الحيوان يكون إنسان، فالحيوان بعضه يكون إنسانا. إذن عندنا بالجملة وعندنا في الجملة. هنا لماذا قال في الجملة؟ واضح أن إذا جئنا إلى نسبة العموم والخصوص المطلق وجدنا أن أحد الكليين يصدق على الآخر، يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة، بمعنى أن الإنسان يصدق عليه أنه عليكم السيارة بعد ما انتهت أخوتي لا يريد مشهور. نجد أن الإنسان يصدق عليه أنه حيوان، ولكن الحيوان يمكن أن يصدق على شيء دون صدق الإنسان معه. إذا جئنا إلى نسبة التباين، هنا نجد كل من لم يصدق عليه إنسان هو حيوان. وكل من لا يصدق عليه أنه حجر هو لا عفوا نجد أن الإنسان يصدق على شيء لا يصدق عليه الحجر، والحجر يصدق على شيء لا يصدق عليه الإنسان. لكن هنا بالجملة، لكن جملة لماذا بالجملة؟ بنحو الكلية واضح، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. ولكن وبعبارة أخرى قل إن السلب في التباين سلب كلي، سلب كلي، أي أن الإنسانية تسلب عن جميع أفراد الحجر، والحجرية تسلب عن كل أفراد الإنسان. إذا لماذا هنا عبرت الجملة يعني نحو الجزئية؟ نقول على كل حال إذا كان السلب كلي من باب أولى أن يكون السلب جزئي، لأنه إذا كان في التباين يوجد سلب كلي من باب أولى وجود السلب الجزئي. فلهذا قال لا بد أن يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة، فلو صدق لا باء بدون لا دين، أي صدق لا إنسان بدون لا ناقص، لصدق لا باء مع دين. لماذا؟ لأن النقيضين لا يرتكب، لأن لا باء لا يخلو حاله إما أن يصدق مع اللازيم أو مع جيم. ما هما النقيضان؟ لا جيم وجيم. فإذا كان لا باء ارتفع عنه لا جيم، إذا يتعين نقيض لا جيم وهو جيمون، ولازمه أن لا يصدق باء مع جيم، يعني الإنسان مع الناقض. لما؟ لأن النقيضين وهما اللاباء وباء لا يجتمعان، وهذا خلاف المفروض وهو باء يساوي جيم. وعليه فلا يمكن أن يكون بين لاباء ولا جيم من النسب الأربع غير التساوي، لأنه لو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه أو مطلق أو تباين لوصلنا إلى نتيجة كاذبة تخالف الآخر. فالنتيجة الكاذبة تعني أن ما تعتمد عليه ومقدماتها تكون كاذبتان، فيتعين إذن غير التساوي، فيتعين نسبة تساوي، فيجب أن يكون لا باء يساوي لا جيم وهو المطلوب. هذه الطريقة تسمى في اصطلاح المنطق بطريقة الخلف. هذا البرهان، هذا النحو من البرهان يسمى ببرهان الخلف. ما معنى برهان الخلف؟ برهان الخلف معناه أننا مثلا أنا أؤمن أن النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق هي نسبة تساوي، أنت تقول كبارة آخر أن النسبة ليست نسبة تساوي. أنا ماذا أفترض؟ أقول لا بأس، أتنازل جدلا أن النسبة بينهما ليست نسبة تساوي، فلنفرض أن النسبة بينهما إما العموم والخصوص من وجه أو المطلق أو التباين. ولهذا دائما نفترض عكس نفترض خلاف الأصل وخلاف المفروض. المفروض أن النسبة بينهما نسبة خلاف المدعى، المدعى أن النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق نسبة تساوي، وهذا هو الذي أنا أؤمن به. أنت لا تؤمن به، أقول لك لا بأس. فلنفرض خلاف هذا مدعى، نقول لو لم تكن بينهما نسبة تساوي لكانت بينهما إحدى النسب المتبقية، إلى أن نصل إلى نتيجة تخالف الأصل. وهذا هو طريقة الخلف. برهان الخلف يعتمد على أولا أنك تفترض أن المدعى كاذب، ثم تمشي مع الخطوات إلى أن تصل إلى نتيجة تراكم الأصل المتسالة عليه. وهذه احدى طرق الاستدلال، وهذا يستخدم ليس فقط في باب التساوي، يستخدم في اثبات وجود الله سبحانه وتعالى، في وحدانية وجود الله سبحانه وتعالى. انا اقول مثلا اقول هكذا، الاصل اطبقه على فكرة عقائدية، اقول هكذا، الاصل استطيع ان اطبقه على اثبات وحدانية الله، واستطيع ان اطبقه على اثبات وجود الله. مثلا اطبقه على اثبات وجود الله، الاصل ان كل معلول يحتاج الى علة، كل معلول يحتاج الى علة. المدعى ما هو؟ المدعى هو ان الله سبحانه وتعالى موجود، ان الله سبحانه وتعالى موجود، هذا هو المدعى، الله سبحانه وتعالى موجود. انت الملحد ماذا تقول؟ تقول انا لا اؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. اقول لا بأس، نبرر، نقول لو لم يكن الله سبحانه وتعالى موجودا وواجب الوجود، لو لم يكن واجب الوجود موجود، للزم ان يوجد المعلول بدون علة، وهذا الاحتمال يخالف الاصل. لماذا يخالف الاصل؟ لان المعلول لا بد له من علة. اذا حتى نحافظ على الاصل لا بد ان نقول ان الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود وهو موجود، والا لو لم نقل انه موجود للزم القول بانه يوجد المعلول بدون علة وهو محال. إذا هذه الطريقة أيضا في علم الأصول تستخدم، في علوم كثيرة تستخدم طريقة الخل. نظير إذا قلت مثلا لو كان الأب علة للابن، لو كان الابن علة للأب، لو كان الابن علة للأب للزم تقدم المعلول على العلة، وتقدم العلة على المعلول باطل. إذا كون الابن علة للأب باطل، لأنه يعتمد على شيء باطل أو لازمه شيء باطل. وهكذا سوف تأتي إن شاء الله بعض طرق الاستدلال بهذا النحو في المنطق وفي الفلسفة وفي الأصول وفي علم الكلام. هذه الطريقة حيالة ومتينة جدا وتلزم الخاص. إذا أردت أن تلزم الخاص سلم معه، سلم شيخنا الدم قل ما هي خلاص، قل له دائما إذا أردت أن تفهم الخاص سلم بما يسلم به، واستدرج معه إلى أن تصل إياه إلى نتيجة ولا يسلم فيكون كلامه باطل. هذه إحدى طرق الحام الخاص، أنك لا تحاول أن تبرهن على مطلوبك مباشرة، دائما قل أنا أتنازل عن مطلوبي وأسلم بمطلوبك أيها الخاص، واستدرج معه إلى أن توصله إلى مستنقع يقع فيه ولا يخرج منه، حتى تلزمه بمدعاك أنت. دائما إذا وجدتم إنسان معانين في قضايا اجتماعية، في قضايا عقلية، في قضايا كذا، لا تحاول أن تفعل نفسك أن تبرهن مدعاك، لأنه سوف يعاني بشكل قوي. دائما سلم بمدعاه، وافترض ان مدعاه هو الصحيح، وابدا انك تحاول ان تاتي باللوازم التي يستلزمها مدعاه، وكل هذه اللوازم هو لا يسلم بها. ولهذا اساسا يقال في الفقه عمق الفقيه الفقيه إذا اختار مبنى لا بد أن يكون ملتفتا إلى لوازم هذا المبنى. افرض أن الفقيه اختار نظرية من النظريات الأصولية، الأصولي الدقيق إذا أراد أن يختار نظرية من النظريات الأصولية عليه أن ينظر إلى لوازم هذه النظرية، هل يلزم منها أمور فاسدة في الفقه أو لا يلزم منها أمور فاسدة في الفقه. قد يقيم برهان أنيق على نظرية من النظريات، ولكن هذه النظرية لو قبلناها لزمت منها ثواني أمور فاسدة وهو لا يلتزم بها. ولهذا يقال عمق الأصولي لا أنه يختار نظرية أصولية ويقيم برهانا عليها فقط، بل لا بد أن يلتبس أن هذه النظرية الأصولية هل يستلزم من خلالها أمور فاسدة في الفقه أو لا. هنا دقة الأصولي تكمن في هذه الناحية، وليس دقة الأصولي أن يختار نظرية أصولية ويقيم برهانا علميا عليها، بل عليه أن يلتبس هذه النظرية لو سلمنا بها ما لا يستلزم منها. إذا كان يستلزم منها أن الصلاة ليست واجبة، أن الزكاة ليست واجبة، أن الخمس ليست واجبة، إذا هذه النظرية تلزم منها توالي هو لا يسلم بها الأصولي، ولهذا تكون هذه النظرية باطلة. هذا خرجنا عن الموضوع كثيرا، لكنه في أصل الموضوع، في أصل فكرة طريقة الخلف. البيان الثالث الذي نثبت من خلاله أن النسبة بين نقيضين متساويين متساويان هكذا، نقول لو لم تكن النسبة بين اللا إنسان واللا ناقص نسبة تساوي لكانت بينهما إحدى النسب الأربع المتبقية. الاحتمال الأول أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى نقول هكذا كل لا إنسان هو لا ناقص وبعض لا ناطق هو لا إنسان، لأن قاعدة العموم والخصوص المطلق كل وبعض. فهنا لو طبقنا قاعدة كل وبعض على اللا إنسان واللا ناطق لوجدنا أنها تكون خاطئة، لأن كل لا إنسان هو لا ناطق صحيحة، بينما بعض اللا ناطق هو لا إنسان قضية كاذبة، لأنه ليس بعض لا ناطق إنسان بل كل إنسان لا ناطق. فقاعدة كل وبعض لا تنطبق على لا إنسان ولا ناطق. أيضا لو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه لكانت القاعدة المطبقة هي قاعدة بعض وبعض، بحيث يقال بعض الإنسان ناطق وبعض الناطق إنسانون، عفوا بعض لا إنسان ناطق وبعض لا ناطق إنسان، وهي قضية غير صحيحة. إذا قاعدة البعض وبعض لا تنطبق في المقام. ولو كانت نسبة التباين لكانت القاعدة المطبقة ليس وليس، بحيث يقال ليس اللا إنسان بلا لا ناطق وليس اللا ناطق بلا لا إنسان، وأيضا هذه خاطئة، لأنه ليس اللا ناطق هو لا إنسان وليس اللا إنسان هو لا ناطق. هذه القضية قضية ليست بصادقة. إذا قواعد النسب الأربع لا تنطبق إلا نسبة تساوي، فقط المنطبقة هي قاعدة نسبة تساوي. فيثبت إذا أن نقيضي المتساويين دائما يكون بينهما نسبة التساوي. يأتي الكلام إن شاء الله في نسبة العموم والخصوص المطلق والتباين وبقية النسب غدا، والحمد لله.